وإنما خلق من أجل عبادة الله عز وجل، فهو تارك ما خلق من أجله، مقبل على تحصيل شهواته بغير رضا الله عز وجل، فهو مضيع لآخرته بدنياه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف من الناس بالخيبة والهلاك والانتكاس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كان همه الدنيا، يدعو عليه أربع مرات: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يدعو على طالب الدنيا أربع مرات. وهذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليست للحصر، وإنما هي للدلالة على من كان همه الدنيا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالانتكاس، ودعا عليه بالخيبة والهلاك. هذا دعاء على عبد الدنيا بالخيبة والخسران. فإذا أصابته حتى شوكة تعس وانتكس، وإذا شيك، أي إذا دخلت في رجله أو دخلت فيه شوكة، وإذا شيك فلا انتقش، فلا يجد من يعينه على إخراج هذه الشوكة من جسده. فإذا أصيب بأقل أذى لا يجد معينا على الخلاص منه، فكلما خرج من مأزق وقع في آخر. هكذا طالب الدنيا، من كان همه الدنيا، إذا خرج من مأزق وقع في آخر بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والعبد هو الذي تعلق قلبه بسيده، فهو يعمل في خدمته وفي سبيله، فتكون حياته كلها في خدمة سيده. فمن كانت حياته في طاعة الله فهو عبد لله، ومن كانت حياته في تحصيل الدنيا فهو عبد للدنيا. العبد هو الذي تعلق قلبه بسيده، فهو يعمل طوال حياته في خدمة هذا السيد. فمن كان في خدمة الله فهو عبد لله، ومن كان في تحصيل الدنيا فهو عبد للدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد الخميلة. والخميصة والخميلة نوعان من القماش، فهو عبد لهذه الأشياء لأن قلبه معلق بها، لا هم له في الدنيا إلا تحصيل المال، فقلبه وهمه وشغله في تحصيل الدنيا. ودين الإسلام جاء ليحرر العبد من كل عبودية إلا عبودية الله عز وجل، فلا يكون العبد حرا إلا بإخلاص العبادة لله، فيتحرر من عبادة العباد، ومن عبادة الأشياء، ومن عبادة الشهوات، ليكون عبدا لله عز وجل. فشرع لنا ربنا سبحانه هذه العبادة العظيمة التي هي الصيام، التي هي في حقيقتها عبادة الأحرار، ليتخلص بها المسلمون من رق الشهوات، من رق الدنيا، من عبودية الشهوات لعبودية رب الأرباب. فالصوم طاعة خالصة بين العبد وربه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صام. فهذه حقيقة الصيام. ليس الصيام الانقطاع عن الطعام والشراب سويعات، وإنما الصيام عبادة الأحرار، هي عبادة خالصة بين العبد وبين الله عز وجل، فهي عبادة يأتيها الفقير الهالك ابتغاء رضوان الله، ويأتيها الغني الواجد ابتغاء رضوان الله، ويأتيانها جميعا في شهر رمضان، ويأتيانها فرادى في غير شهر رمضان، فيأتيها المؤمن غنيا كان أم فقيرا ليتحرر من كل سلطان، فيتحرر من سلطان الطعام والشراب، ويتحرر من سلطان الشهوات، ويتحرر من سلطان كل نقيصة، من سلطان الخوف فلا يخاف إلا من الله، ومن سلطان الرياء فلا يعمل إلا لله. فالنفس أو الإنسان مركب من نفس وجسد، الإنسان مركب من نفس ومن جسد، هذه النفس حبيسة في هذا الجسد، فإما أن تعمل في خدمة الجسد وإما أن تعمل في خدمة خالقها. النفس الإنسانية حبيسة في هذا الجسد، فإما أن تعمل النفس في خدمة الجسد وإما أن تعمل في خدمة الله عز وجل. فتحرير النفس المسلمة هو غاية الصيام التي كتب عليها فرضا وتأتيه تطوعا، وليس بين الصائم وربه أحد، ولا يحول بينه وبين الاستجابة لربه شيء من أشياء الدنيا، لأن الصائم ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة التي هي في أصلها مما أحله الله عز وجل. لماذا ترك هذه الأشياء وهي حلال؟ إنما تركها لله عز وجل. وهذا الصائم يستطيع أن يبتعد عن أعين الناس، وأن يأكل ما شاء، وأن يشرب ما شاء، وأن يأتي شهوته كما شاء، ولكنه يمتنع عن هذا، ليدل على أن الصيام سر بين العبد وبين الله عز وجل. ولذلك كان الصيام أعظم الطاعات لله عز وجل. فقال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ قال: يدع شهوته من وطعامه من أجل. ترك الحلال، تخلص من رق الدنيا، وتخلص من رق الشهوات، وتخلص من عبودية البدن ليكون عبدا لله عز وجل، ترك طعامه وشهوته من أجل. ولذلك قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي، أي عبادة خالصة من العبد لله لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. فكان أجر أي طاعة يضاعف من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلا الصيام. الله عز وجل لم يبين قدر أجر الصيام، وإنما قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم ليس مجرد أن تنقطع عن الطعام والشراب، وإنما الصوم في حقيقته أن تتخلص من رق الجسد، أن تتخلص من شهواتك، أن تتخلص من أن تكون عبدا للمال أو عبدا للدنيا أو عبدا للفرج أو عبدا للشهوة، أن تتخلص من كل العبادات لتكون عبدا لله عز وجل. فهي دعوة إلى الحرية، وليست دعوة إلى أن تنقطع عن الطعام والشراب، لأن الصيام في حد ذاته أو فضل الصيام في حد ذاته ليس لأنك تركت الطعام والشراب، وإنما لأنك تركت الحلال لله عز وجل. وأنت تجد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، تجد معنى الحرية في الصيام في كتاب الله. فالله عز وجل جعل من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة، فمن لم يجد قال فصيام. وجعل الذي يظاهر امرأته، جعل الله عز وجل كفارة الظهار تحرير رقبة مؤمنا، قال فمن لم يجد قال فصيام. فجعل الصيام مقابل الحرية، وجعل الله عز وجل كفارة اليمين تحرير رقبة، قال فمن لم يجد قال فصيام. فيدل على أن الصيام ليس مجرد أن تنقطع لسويعات عن الطعام والشراب، وإنما الصيام أن تتحرر من رق البدن، وأن تتحرر من رق الدنيا، وأن تكون عبدا خالصا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصيام عبادة الأحرار، تتحرر به النفس من مطالب الجسد. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه النفس، ولا يرضى لها أن تكون ذليلة حتى لأعظم حاجات البدن ولا لأعدى مطالب الحياة، لأنها أسمى من ذلك. فعلى كل مسلم أن يفقه حقيقة الصيام. هؤلاء الذين يفطرون إنما هم عبيد شهواتهم، هؤلاء الذين يقضون نهارهم في الصيام حتى في تجهيز الطعام وفي التفكير ماذا سنفطر اليوم وكيف سنعد الطعام وماذا سنفعل على عند الإفطار. هذا أو هذه عبادة للبدن، وإنما الأصل أن تتخلص من أضرار البدن، وأن تتخلص من قيد الشهوات، وأن تتخلص من الدنيا لتكون عبدا لله عز وجل، فتتحقق حقيقة الصيام التي هي التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، فمما ابتلي به المسلمون هو تفريغ المعاني الشرعية من حقيقتها، فيفسرون المعاني الشرعية بتجاربهم بما يحسونه هم، فيقولون أن من علة الصيام أن يشعر الغني بالفقير، فإذا من قطع الغني عن الطعام لبعض ساعات وأحس بألم الجوع أحس بالفقير وتصدق عليه، ولذا وجد الفقير هذا طابت نفسه ورضي، فحصر الصيام في هذا المعنى أو في أنه تصح به الأبدان. وإنما لم يجعل الصيام أو لم تجعل الطاعة من أجل جسد مآله إلى الدود، هذا الجسد مآله أصلا إلى الدود، وإنما الأصل أن تكون النفس وأن يكون القلب متوجه لله عز وجل، أن يكون هم المسلم الله، أن يكون هم المسلم الآخرة. وإنما حصر المسلمون معاني الصيام في هذا الأمر، فتجدهم قلبوا أو عكسوا حكمة الصيام، فصاروا كأنهم في أثناء الصيام كأنهم مقيدين، كأنهم مغلغلين في الأصفاد، فإذا ما سمعوا أذان المغرب انطلقوا في الطعام والشراب كأنهم كانوا مقيدين، بل ويقضون هذه الساعات في التفكير في الإعداد للطعام، وماذا سنفعل وماذا سنأكل وماذا سنشاهد بعد النفطر. فحصروا معنى الصيام في الانقطاع عن الطعام والشراب، وليس هذا تراب، ولذلك لا تجد أثرا لهذه الطاعة بعد انقضاء الشهر، لا تجد أثرا للصيام عند الناس. لم يخرج المسلمون أو معظم المسلمون من هذا الشهر، معظم المسلمين من هذا الشهر، وقد حصلوا غاية الصيام التي هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. غاية الصيام أن تحصل التقوى، وإنما لا تجد أثرا لهذا لأن المسلمين فرغوا الطاعة من معناها، وإنما الأصل أن المسلم أن يخلص هذه النفس التي هي أصلا من السماء، وهذا الجسد من الأرض، نفس الإنسان روح الإنسان من السماء وجسد الإنسان من الأرض، فهذه الروح وهذه النفس حبيسة في هذا الجسد، فإما أن تعمل له في تحصيل الطعام وتحصيل الشراب وتحصيل الملبس وتحصيل كل الشهوات، وإما أن تتخلص من هذه الشهوات حتى فقط في هذا الشهر، أن تتخلص من هذا الرزق لتكون حرة في طاعتها. لأنك حين ترك الصيام إنما انقطعت عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة بمحض إرادتك، فتخرج إلى فضاء الحرية أن تكون حرا، والحرية هي أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تكون حياتك كلها لله وفي سبيل الله، أن يكون همك وشغلك الشاغل هو طاعة الله ورضا الله عز وجل. فإذا حصل المسلمون هذا المعنى من الصيام، وإذا حصلت هذه الأمة هذا المعنى من الصيام الذي هو معنى الحرية، سادت العالم، لأنها تخلصت أصلا من رق الجسد، من رق أشد ما طالب الحياة، فلا تستطيع أي أمة أن تسيطر عليها، ولا يستطيع أي مستبد ولا أي إنسان أن يسيطر على هذه الأمة، لأنها أمة مسلمة لله عز وجل. أما لما فرغنا الطاعة من معانيها الشرعية صار لا أثر للطاعة على المسلمين، لا أثر للصيام، لا أثر للصلاة، لا أثر لأي طاعة على المسلمين إلا من رحم الله، إنما يؤدون في الصلاة حركات، وحينما ينتهون من الصلاة فكأنهم لم يصلوا، يسبقون، يكذبون، يفعلون كل الموبقات وهو يصلي، يصوم وهو يكذب ويشتم ويسب الدين، لأنه حصر الصيام في الانقطاع عن الطعام والشراب. وإنما الصيام هو عبادة الأحرار، وهو ثقافة الأحرار، أن تكون حرا من شهوات الدنيا عبدا لله عز وجل. على المسلمين أن يفقهوا هذا المعنى وأن يعملوا على تحقيق هذا المعنى، أن يكونوا عبيدا لله عز وجل حقا في هذا الشهر، وأن يتخلصوا من شهوات الجسد، من شهوة المال ومن رق المال. ولذلك تجد أن كثيرا من العلماء ومن العباد والزهاد حينما كان يدخل شهر رمضان يتركون الدنيا، لا يعملون أصلا، وإنما يفتقون أنفسهم للعبادة في هذا الشهر ليكونوا عبيدا لله عز وجل. فكل إنسان يعمل على طاقته وعلى قدر طاقته أن يكون عبدا لله عز وجل. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا بمعاني هذا الدين الحقيقي، وأن يقيمنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.